بسم الله الرحمن الرحيم. كان الدرس الذي مضى عن ماء الحجازية، أخذنا بعض الشروط. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم، وهو غير ظرف ولا جار ومجرور، فإن تقدم بطل عملها، نحو ما طعامك زيد آكل. ما طعامك زيد آكل، هنا ما حجازية ما لها بطل عملها. طعامك هنا مفعول به مقدم، مفعول به مقدم لآكل، منصوب على مسيرة الظاهر على آخره، مضاف مكف مضاف إليه، وزيد مبتدأ مرفوع على مترفع ضم الظاهر على آخره، وآكل خبر. قال: فلا يجوز نصب آكل، ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى، لتأخر الخبر. وماذا التعليل؟ تقدم أن الخبر إذا تقدم، إذا تقدم خبر ما على اسمها بطل عملها، هذا الذي تقدم. ومنهم من أجاز، ومنهم من أجاز بقاء العمل، استثنوا الظرف والجار والمجرور، وأيضا على خلاف. فيقول الذين، إن الذين أجازوا بقاء العمل مع تقدم الخبر، مثلا ما قائما زيد، ما قائما زيد، زيد اسمها وقائما خبرها، يقول الآن تقدم الخبر على الاسم، منهم من يجيز. ما علاقة هذا؟ قال: ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى، يعني هذا الصورة الآن التي بطل عمل ما فيها، يقول من أجاز هذه، هذه من باب أولى، لأن الخبر ما تقدم، تأخر، فهنا إنما تقدم المعمول، فالذي يجيز عمل ما، يجيز عمل ما مع تقدم الخبر، يجيز ها عملها هنا مع تأخره، يعني هنا لا تزال عاملة، إنما تقدم المعمول، فيقول يجيز هنا مع تأخره، إذا كان يجيز مع تقدمه فهنا يجيز مع تأخره من باب أولى. قال: ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى، لتأخر الخبر. هنا الخبر تأخر، يقول هذا أهون من هذا كأنه عند من يجيز. قال: وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، يعني هذا رد على من يجيز. ما حجتكم يا من تجيزون هنا أن يبقى يعني الخبر منصوبا وقد تقدم المعمول؟ يقول قد أجازوا ماذا؟ عملها مع تقدم الخبر. يقول هنا لا يلزم، لا يلزم، لأنها قد، لأن ما هذه التي حرف قد فصل بينها وبين معمولها بفاصل، صارت مفصولة عن معمولها، قالوا غد قال لا يلزم ذلك ما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. يعني تقدم الخبر على القول بالعمل لا يضر، لأن الاسم المتأخر والخبر هما معمولة لما، لكن هنا ما علاقة ما بطعامك؟ لا علاقة لها، لا علاقة لها بهذا بالمعمول، فقد فصل هنا معمول أجنبي عن ما بينها وبين معمولها، يعني معمول أجنبي فصل بينها وبين معمولها فلا يلزم. يعني هذا الصورة لا يصلح أن يكون إيش؟ أن تكون عاملة، بل يقال إيش؟ آكل لا تعمل، يبطل عملها، يبطل عملها وإن تأخر الخبر. لماذا يبطل؟ فصل بينها وبين معمولها بينها. طيب وهنا لم يصل، هما معمولان لها القول بالإعمال. قال وقد يقال لا يلزم ذلك، يعني لا يلزم هذا التنظير، هذا إذا كان قد قيل بجواز هذا يجوز هذا، لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعمول، وهذا غير موجود مع تقدم الخبر. فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها، نحو ما عندك زيد مقيما، عندك يا ظرف ما عندك زيد مقيما، ظرف منصوب على الظرفية وهو خبر، خبر مقدم. تابعت الكلام؟ انظر، فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها، هركز عند ظرف، ما في جار مجرور، عند ظرف منصوب على الظرفية، عند مضاف الكسر إليه، وعند متعلق، متعلق ما قبله، متعلق بالخبر المقيم، أين قبله؟ ما في قبله، ها متعلق بمقيم وهو الخبر، وزيد اسم مقيم خبرها. ايش ايش عملت هنا؟ هنا المعمول ظرف فلم يبطل العمل، يعني ما هنا عملت مع تقدم المعمول، معمول الخبر، وضحت؟ ها كيف الان؟ ادى يا عبد الله، عندك عندك ظرف عندك تعلق بالخبر. لماذا نقول متعلق بالخبر؟ لأنه عمل عمل. لماذا نقول متعلق؟ هذا هذه قاعدة، ما تحتاج إلى أن تنسى ما يتعلق بهذه القاعدة. الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، أظن هذه القاعدة التي قد كررناها حتى مللنا، لا بد لهما من متعلق، والمتعلق إما فعل أو ما يعمل عمل الفعل. وما معنى المتعلق؟ يعني الذي عمل في الظرف، لما تقول مقيما، مقيما عندك، أين الإقامة؟ عنده، إذن عندك متعلق. لما تقول خرج من البيت، هل جر مجرور؟ ليش؟ من أين الخروج؟ من البيت. هذا معنى التعلق، أن العامل يعمل في الجار والمجرور وفي الظرف، فلا بد من متعلق. فإذا كان المعمول معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز ذلك، يجوز العمل. قال نحو ما عندك زيد المقيمة، وما بي أنت معنيا، وما بي أنت معنيا. لذا قال وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا، أجاز العلماء. يعني مثل سبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا، ما بي أنت معنيا. ها عندك يا محمد ما بي أنت معنيا؟ ما أنا بي حجازية تعمل عمل كانت، وبي جار ومجرور متعلق معنيا، وأنت اسمها معنيا خبر، معنيا خبر، سهل جدا. قال لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، هذا هو الذي معهم يعللون به. إذن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم، فإذا تقدم بطل عمل ما لا تنصب الخبر، لا ترفع ولا تنصب، لا عمل لها. فإذا كان معمول الخبر ظرفا أو جار مجرور جاز عمله. قال وهذا شرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر ما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا. يعني هذا الشرط هو يقول مفهوم، هو ما صرح به، هل قال المصنف ولا يتقدم معمول الخبر؟ ما قال، لكن قال ماذا؟ وسبق حرف جر أو ظرف كما في أنت معنيا، يعني بالتمثيل فهم منه أن معمول الخبر لا يتقدم إلا إذا كان ظرفا أو جر مجرورا، يعني لا يتقدم ويبقى العمل، يبطل العمل. فإذا كان ظرفا جر مجرورا جاز العمل. واضح هذا؟ قال الشرط الخامس ألا تتكرر ما، فإن تكررت بطل عملها. نحو ما زيد قائم، فالأولى نافية والثانية نفت النفي فبقي إثباتا، فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم. قال هنا الأظهر في المعنى أن الأولى هي التي نفت نفي الثانية، لأنه يقول الأولى نافية والثانية نفت النفي. قال الأظهر في المعنى أن الأولى هي التي نفت نفي الثانية عن الخبر، أي انتفى عدم قيام زيد فتأمل. وهذا العبارة ساقطة من غالب النسخ ومحلها بعد قوله ما زيد قائم، نفي النفي إثبات. طيب ما هذه هي تعمل في ماذا؟ في النفي، مع بقى النفي. قال مع بقى النفي يعني يشترط أن يبقى النفي كما تقدم أنه لا ينتقض النفي. فإذا أدخلت نفي على نفي صار إثباتا. قال الشرط السادس ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها. نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فبشيء في موضع رفع خبر، في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، لأن الباء هذه كما سيأتي تزاد في خبر ما، فهي حرف زائد، فيكون الخبر المجرور بهذا الحرف الزائد مجرور لفظا منصوب محلا، مجرور لفظا منصوب محلا، هكذا نقول، لا نقول مرفوع لأن خبرها منصوب. فلا يبدل من خبرها موجب، يعني إيش موجب؟ لأنك الآن نفيت، لما تقول ما زيد قائما، فإذا قلت إلا قيام يستحسنه بعض الناس تناقض هذا، كيف نفيت القيام ثم قلت إلا قيام؟ هذا تناقض. ما زيد بشيء، هنا الباء الزاد في خبر ما، وزيادتها كما لتأكيد النفي، تأكيد النفي. وإلا الأصل إيش؟ ما زيد شيئا، ما زيد شيئا، هذا إذن ما زيد بشيء استثناء إلا شيء، ما هو بشيء إلا شيء، كيف؟ فهنا لا يكون شيء مجرور لفظا منصوب محلا، بل يكون مجرور لفظا مرفوع، مرفوع أو منصوب مرفوع، لأن عمله بطل. قال ألا يبدل من خبرها موجب، فإن أبدل بطل عملها، نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به، فبشيء في موضع رفع، في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد، ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عن ما، وأجازه القوم. وكلام سيبوي رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين، أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجب، والقول بعدم اشتراط ذلك، فإنه بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره. الله طيب، والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه بعد ذلك قال نسخ الله فيها سقوط، فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور، تعدد النسخ نعمة، فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان، يعني لغة الحجاز ولغة تميم. ما علاقة لغة تميم هنا؟ يقول استوت اللغتان، أن على لغة بني تميم لا تعمل. قال واختلف شراح الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان، فقال قوم وراجع إلى الاسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل لما فيه، فاستوت اللغتان في أنه مرفوع، يعني بعضهم قال هذا استوت اللغتان أنه مرفوع، يعني لغة بني تميم وافقتا لغتان الحجاز فاستوت اللغتان، هذا محمل اختلف شراح الكتاب. وشروح كتاب سيبويه كثيرة، من أحسنها شرح السيرافي. قال فقال قوم وراجعون إلى الاسم الواقع قبل إلا، والمراد أنه لا عمل لما فيه فاستوت اللغتان في أنه مرفوع، وهؤلاء هم الذين شرطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب. وقال قوم وراجعون إلى الاسم الواقع بعد إلا، والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميمية، وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب. وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني، لأن يقول وهو الثاني، أيش الثاني؟ إلا شيء، يعني يقول استوت اللغتان إلا شيء، فهذا وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في إعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب. وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر، يكفينا ما هو موجود. ايه لا، ما كتب المطولة فيها اخذ وراد وحجاج، هذا فنهم كغيره من الفنون. إذن سيكون كما قال الصبان، يرى أن إبدال الموجب من خبرها لا يبطل عملها على هذا، يعني لم يشترط، يعني لم يشترط أن لا يبدل المخبر سواء أبدل أو لم يبدل، مفهوم الآن؟ فأبدل من خبرها موجب على هذا القول لا يبطل عملها، ولا يبطل عملها، لا يبطل عملها. خلاصة هذا الشرط ما خلاصته؟ ألا يبدل؟ لماذا اشترط ألا يبدل من خبرها موجب؟ لأنها نافية أصلا، هي تنفي، فأنت لا تستثني شيئا من المنفي، انتفى خلاص. كما مثلنا ما زيد قائما، تقول إلا قائم كذا، يكون تناقض. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. قال شارح: إذا وقع بعد خبر ما عاطف، يعني بعد خبر ما التي هي العاملة الآن، انتقل الآن إلى مسألة أخرى، وهذا يعتبر من الزيادات على ما تقدم من دروس القطر وغيره. قال: إذا وقع بعد خبر ما عاطف جاء بحرف عطف واسم معطوف، اسم معطوف، كيف يكون حال المعطوف هذا؟ لأنها معك حرف عطف، وحرف العطف يعني هذا في باب التوابع، يجعل ما بعده له، يجعل ما بعده له حكم ما قبله، هذا هو الأصل. وهناك بعض حروف العطف يختلف في هذا الحكم. قال: فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أو لا، يعني العاطف هذا يعني يدل على إثبات المعنى أو إيجاب المعنى، لأن هنا نفي، هنا نفي، ما زيد قائم، سيأتي حرف العطف بعده، إن دل على إيجاب له حكم، إن لم يدل على إيجاب له حكم. قال: فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده نحو بل ولكن، فتقول: ما زيد قائما لكن قاعد، لكن هنا إيه؟ لكن تخفيف النون، لا تقول لكنه، هذا إيه؟ حرف إيه؟ حرف عطف، ومن حروف العطف كما يقول حرف عطف، ولا بد من أن يتقدمه جملة كلام، تقول زيد مثلا شجاع لكنه بخيل، هكذا. ما زيد قائما لكن، طيب لكن هذه ايش تفيد؟ النفي او الايجاب؟ ها؟ الايجاب، الايجاب. لذا قالوا في تعريف هذه، من يذكر شيئا من تعريفها؟ هذه ماذا قالوا؟ ها؟ ايه في لكن، لا ذكروا عبارة هكذا كتب النحو، من يذكر تعقيب ايش؟ ها قالوا تفيد تعقيب الكلام، ها بما بما نسيتموها، ها هو تعقيب الكلام، هو تعقيب الكلام بإثبات ما كان منفيا أو نفي ما كان مثبتا. من عنده المجلد الأول؟ لا هنا، هنا عندكم، انظروا في حروف العطف والتصحيح لتلك العبارة التي يطلقها النحاة، وتعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفي، يقولون هكذا، وأصلحها أهل العلم، قالوا هذا الإطلاق فيه نظر عطف النسب. إنما يعطف بلكن بعد النفي. نعم. قال نحو ما ضربت زيدا لكن عمرا. نعم. بعد النهي نحو لا تضرب زيدا لكن عمرا. نعم. قال يعطف بلكن. ولا يعطف بلكن في الإثبات نحو جاء زيدا لكن عمرا. نعم. لما ذكر من المعاني ما قال هو تعقيب الكلام؟ ما ذكر لها بعض. أو هناك فرق بين لكن ولكن، فسيكون ستكون هذه العبارة في لكن، في إن وأخواتها. ها؟ أي نعم، لكن هل هي الآن لكن هذه المخففة أم التي هي من أخوات إن؟ التي من أخوات إن سيأتي الكلام عليها. ها؟ لكن هنا خلاص ما نعمل، هي حرف عطف هنا ليس لها عمل. ها؟ إذن فرق بين بين لكن العاطفة ولكن الناصبة التي هي للاستدراك، ثم هم بعد ذلك يعرفون ماذا؟ الاستدراك. عرفنا الاستدراك في لكن زيد قائم، زيد بخيل لكنه شجاع، زيد طيب لكنه شجاع، زيد شجاع لكنه بخيل. إذن المعنى هذا الذي المعنى الذي هو ذو شقين هو في أي؟ في لكن التي هي من أخوات إن، وأما هذه لها معنى واحد وهو لكن هذه العاطفة. ما هو المعنى؟ نعم لكن يستدرك بها فيه قد ذكر عندك. ها؟ يستدرك ماذا؟ في النفي دون الإيجاب، يعني لا تستعمل في الإيجاب مع أنها تفيد الإيجاب، لكنها لا يؤتى بها في الإيجاب. لا تقول زيد قائم لكنه قائد هو ملا. يعني الآن فرق بين لكن التي من أخوات إن، تلك لا علاقة لها بتقدم النفي، أما لكن فتخفف ولا تعمل شيئا بل تهمل وجوبا. نعم. وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية، إذ إنها تصبح حرف عطف والاستدراك يدخل على الجملة الإسمية وعلى اللفظ المفرد. نعم. نعم إذا خففت تهمل كما تقدم تصير حرف عطف، لكن فرق بينها وبين المشددة، فالمشددة ذاك معناها الذي هو الاستدراك. ما هو الاستدراك؟ هو رفع ما يتوهم ثبوته أو تعقيب الكلام، أحسن تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نافيه. وأما هذه يؤتى بها في ماذا؟ في النفي فقط، يعني تعقيب الكلام في النفي، ما زيد قائما لكن قاعد. أما في الإثبات لا تستعمل لكن هذه المخففة، على هذا قد صار واضحا. قال فإن كان مقتضى الإجابة عين رفع الاسم الواقعي بعده نحو بل ولكن، فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد، فيجب رفع الاسم على أنه خبر، خبر مبتدأ محذوف، والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد، ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما، لأن ما لا تعمل في الموجب، ما لا تعمل في الموجب تعمل في النفي، إذا لا يجوز نصب، لا يجوز النصب. ماذا لا يجوز النصب؟ لا لا ما تقول ما زيد قائما لكن قاعدا، ها يعني كأنه ما هناك نفي، أنت تنفي، كأنك عطفت قاعدا على قائما. قال وإن كان الحرف العاطف غير مقتضي للإجابة كالواو ونحوها، لم يقتضي إجابة وإنما لمطلق الجمع التشريك، جاز النصب والرفع، والمختار النصب، نحو ما زيد قائما ولا قاعدا، ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ولا هو قاعد. ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما، لا قال ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل، أي إلزم ماذا؟ إلزم رفع المعطوف، ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم، إلزم ماذا؟ إلزم الرفع، لأنه قال ورفع، فرفع مفعول به لماذا؟ إلزم، أيلزم رفع المعطوف ببل أو بلكن من بعد ماذا؟ بعد ما يعني بعد منصوب ما، هذا إذا كان بل أو لكن، وأما إذا كان العاطف غيرهما فيجوز هذا وهذا، يكون النصب على ماذا؟ ما زيد قائما ولا قاعدا، ها؟ ما عطف على القائم وهو لا يزال النفي، لا قائما ولا قاعدا، وش سيكون؟ نائما. وبالرفع ما زيد قائما ولا قاعد يكون خبر، يكون خبر، هذا في التقدير فقط.